بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. قال: وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. زكاة الفطر هي طعام واجب على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، يخرجه المسلم قبل صلاة العيد، عيد الفطر، ولذلك سميت بزكاة الفطر. وهي كما قال المؤلف رحمه الله: وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. هذا الحديث فيه فوائد، حديث ابن عباس هذا. الفائدة الأولى أن زكاة الفطر فرض، وهذا بالإجماع أنها فرض، لقوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر. الفائدة الثانية: الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي ليس منه فائدة، وقد يكون كلاما محظورا، كلاما باطلا ساقطا، ويدخل في اللغو الغناء وما شابهه، هذا كله من اللغو. وأما الرفث فالرفث الكلام الفاحش، كلام السيء الفاحش، ويدخل في الرفث أيضا مقدمات الجماع، هذه كلها تدخل في الرفث، ويطلق الرفث أيضا على الوطء نفسه، هذه كلها داخلة في الرفث. لكن طبعا هنا لا يراد بالرفث الوطء، لا، وإنما يراد به الكلام الفاحش، الكلام البذيء الذي يستحيى من ذكره. طبعا الصائم إذا وقع منه لغو أو وقع منه رفث، وقع منه شيء من ذلك، هذه الزكاة طهرة له، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الفائدة الثالثة أن زكاة الفطر هذه لها حد، الصلاة، صلاة العيد، أنه يجب على المسلم أن يخرجها قبل الصلاة، فإن أخرجها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر، وإنما هي صدقة. ثم إذا أخرها بعذر فليس عليه إثم، وإذا أخرها بغير عذر فإنه آثم. ثم هل يقضيها؟ الجواب: لا، فات المحل، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، حتى ولو أخرج بعد الصلاة فإنها ليست بزكاة الفطر، ولكن الأحوط أن يخرجها، ولا سيما إن كان معذورا يخرجها، لأن كثيرا من العلماء يرون ذلك الأحوط، ولا تكون زكاة فطر، وإنما هي صدقة. ولذلك ينبغي الإنسان بل يجب على الإنسان أن يحتاط وأن يحذر. يعني بعض الناس ربما ينشغل وينسى أن عليه زكاة، ما يتذكر إلا عند الذهاب إلى صلاة العيد ربما تذكر. طيب عند الذهاب إلى الصلاة هل يمكنه أن يأتي بزكاة فطر؟ وهل في محلات الآن مفتوحة تستقبل يمكن أن تشتري منها زكاة فطر؟ مش مشكل، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وهي فرض عين على كل مسلم، هذا بالاتفاق لحديث ابن عباس فرض رسول الله، ولحديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اتفقنا عليه. يقول الشيخ رحمه الله: إذا فضل، وهي فرض عين على كل مسلم، إذا فضل عنده من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، يعني هي واجبة على المستطيع. إذا كان، طبعا هذا الكلام الآن غير واقعي لأن الحمد لله الآن الناس في خير، لكن في السابق كان الناس في جوع بل في مجاعة شديدة في السابق، والحمد لله على فضله وإحسانه الناس الآن بخير، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا وعلى الناس وأن يوزعنا شكر هذه النعمة وأن يجعلنا من الشاكرين، لأن الشكر هو قيد النعم. فلو مثلا يعني لو كان في بعض البلاد مثلا إنسان ليس عنده في بيته إلا صاع له ولعياله، لا يجب عليه شيء. لذلك العلماء قال: إذا فضل عنده من قوته وقوت عياله ومن يمونه، يعني ينفق عليه، إذا فضل صاع، إذا فيه زيادة صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، إذا فيه فضل يخرج. ولا تلزمه، إذن هي واجبة على المسلم إذا عنده زيادة عن قوته وقوت عياله ومن يمونه، هي واجبة عليه، عليه وعلى من يمونه عنده في البيت من زوجة وأولاد وأقارب الذين عنده في البيت، يخرج عن نفسه وعن أهل بيته. طيب لو كان في أجير، الآن في عندنا ما يعرف بالخادمة خدمت، قال: ولا تلزمه عن الأجير، ما تلزمه عن الأجير، عنده سائق مثلا عنده خدامة مثلا، لأن هذا مستأجر بالمال، هذا يعمل عندي بالمال، إذن على هذا الكلام السائق يخرج فطرته عن نفسه، وكذلك الخادمة تخرج فطرتها عن نفسها لأنها تعمل في البيت بالأجرة وليست جالسة عندهم يعني هكذا ينفقون عليها إحسانا وبرا، لا بالأجرة. ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب في الأقرب. إذا كان ما يستطيع، عنده في البيت 10 أنفس وهو لا يستطيع أن يخرج إلا عن 3 أو 4، يخرج ويبدأ بنفسه كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم الأقرب فالأقرب، يعني عن نفسه عن زوجه عن أولاده مثلا ثم عن إخوانه إن كان فيه وهكذا، الأقرب فالأقرب. ولا تجب عن الجنين إجماعا، الجنين الذي في بطن أمه ما تجب، ولكن يستحب، كان يفعل ذلك عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، يستحب ولا يجب بالإجماع. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، يعني شخص مثلا عندك في البيت تبرعت بمؤونته، ما هي المؤونة؟ هي الفطور والعشاء والسحور. طيلة شهر، شهر رمضان، وهذا الشخص أنت المتكفل به، تقدم له فطورا وعشاء وسحورا، أو فطورا وسحورا، يعني مؤونته عليك. يقول هنا لزمته فطرته. هذا الكلام من مفردات المذهب الحنبلي، والأكثر من أهل العلم قالوا لا تلزم، لا تلزم فطرته، محسن إليه. يعني أنا طول الشهر أنا أحسن إليه وأقدم له طعاما وشرابا ثم تلزمونني بفطرته؟ لا، هذا قول ضعيف. ولذلك ابن قدامة في المغني قال إن الأصح أنه لا تلزم. وقال أيضا، لأن أحمد بن حنبل نص على هذا، في نص لأحمد على هذا في هذه المسألة، فقال ابن قدامة إن كلام أحمد يحمل على الاستحباب وليس على الإجابة. قال رحمه الله: ويجوز تقديمها قبل يوم العيد. طب الآن الخادمة التي في البيت، إن نظرنا إلى قوله ولا تلزمه عن الأجير، إذن الخادمة تخرج عن نفسها، وإن نظرنا إلى قوله ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، إذن يخرج عن الخادم، لأن أكله وشربها على من؟ على أهل البيت. ولكن قلنا إن المسألة الثانية ضعيفة، أليس كذلك؟ إذن الخادمة تخرج فطرتها عن نفسها. أي فقط استحباب، يعني هو لو أخرج عن أهل بيته وعن خادمته لا بأس، طيب يستحب، ولكن لا يلزمه ذلك. جيد، هي تخرج عن نفسها لأنها تعمل عندهم بأجرة وليست متبرعة. بل هناك من العلماء من قال إن الزوجة لا يلزم الزوج أن يخرج فطرته، ما يلزم، قالوا تخرج عن نفسها، هذا قول ضعيف، لأن نفقتها على من؟ على الزوج، إذن يخرج عنها الفطرة. ولكن نقول يعني بعض النساء يسألنا: المرأة إذا كانت صاحبة مال، كانت موظفة وعندها مال، فالأفضل أن تخرج فطرتها من مالها، هذا الأفضل، ولو لم يكن من ذلك للخروج من هذا الخلاف. جيد، امرأة عندها مال، موظفة مثلا عندها مال، فلتخرج فطرتها من مالها أحسن. طيب، هذا لا شك عمل صالح ولها أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما الخادمة فإنها تدفع أيضا الفطرة من مالها، وكثير من الناس الآن يعني يتسامحون الفطرة كل 10 ريالات أو شيء، يعني يخرج من جيبه من ماله، جزاه الله خير. قال رحمه الله: ويجوز. إذا الآن انتقلنا مسألة يعني على من تجب وكيف يفعل ويقدم نفسه، ثم الأقرب فالأقرب، الأجير هل يخرج أو لا يخرج عنه، إلى آخره. ثم قال: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى. الفطرة الأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا أمر، ولكن من باب التوسعة على المسلمين، ولأنه قد تحصل مشقة لو كان التوقيت يعني في هذه الساعة فقط، يحصل مشقة، من باب التوسعة ورفع الحرج يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، بل إلى 3 أيام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث يخرج زكاة فطره قبل العيد بيوم أو يومين، يخرجها يدفعها إلى الفقراء والمساكين قبل العيد بيوم أو بيومين. يعني تبدأ توزيع زكاة الفطر من يوم 28، بل حتى من 27 ما في حرج. لماذا؟ لأن الشهر 29 يوما. طيب، إذا كان 29، إذا 29 28 قبل العيد كم؟ بيومين، 29 28، يعني من 28 تخرج الزكاة، بل إلى 3 أيام. الدليل على 3 أيام هذه دليل دقيق، يعني حديث أبي هريرة مع الشيطان أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان عنده في بيته ما هو؟ زكاة الفطر. لا، مو الشيطان، زكاة الفطر الذي كان في بيته زكاة فطر جمعت دفعها المسلمون وجمعها أبو هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله وكيلا عليها الظاهر حتى يعني وزعها للمستحقين. فكان الشيطان يأتي يأخذ منها في الليلة الأولى والثانية والثالثة. هذا دليل على أن الزكاة تدفع قبل العيد ب3 أيام، وهذا استنباط ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لذلك كان يفتي بأنها تخرج قبل العيد ب3 أيام. ومع ذلك لو أن الإنسان أخرجها في يوم 27 ما في بأس، ولكن الأحوط أن تكون في اليوم 28 أو 29، وليلة العيد أحسن وأحسن يعني، وقبل الصلاة أفضل، لكن الغالب على الناس أنهم ما يتمكنون يعني قبل الصلاة، الإنسان مشغل جدا يصعب عليه، فالأفضل ليلة العيد حتى تبرأ أقرب وخروجا من الخلاف. طيب، نعم، إخراجها معناه أن يدفعها إلى الفقير أو إلى وكيله، هذا إخراجها، أن يدفعها إلى الوكيل، أن يدفعها إلى المحتاج الفقير أو المسكين، أو إلى وكيل الفقير والمسكين. عرفت؟ يعني كويس أنك أنت جبت هذه المسألة. بعض الناس يوكل، يقول مثلا يا فلان خذ هذه زكاة الفطر، ادفعها، أخرجها. الآن هذا وكيل عن الفقير ولا وكيل عن الدافع، عن المزكي؟ ها؟ وكيل عن المزكي. جيد، دفعك لوكيلك ليس بإخراج، ليس بإخراج، ولذلك يجوز أن تدفع زكاة الفطر للوكيل من أول شهر رمضان، ما مشكلة، بل حتى من شعبان ورجب، لأن هذا أصلا ليس إخراجا. ما هو الإخراج؟ إيصالها إلى المحتاج، إلى المستحق، هذا الإخراج. لذلك أنت الآن بعض الناس الآن يعني تعطيه زكاة الفطر، وأنت قد اعتدت على هذا الشيء أنك تعطيه زكاة الفطر. كان مسافرا مثلا، فينك فلان؟ قال أنا مسافر، ولكن أعطيها فلانا، فأنا وكلته أعطيها فلانا، فأنت إذا دفعتها إلى فلان هذا، هل هذا إخراج ولا ما هو إخراج؟ هذا إخراج، لأنك دفعتها إلى وكيل الفقير، والوكيل يقوم مقام الأصيل. جيد، يقوم مقام الأصيل، يعني الفقير إذا وكل شخصا يقبض زكاته عنه فإنه صحيح، يكون القبض صحيحا ويكون الإخراج صحيحا. طيب، سؤال، الجمعية الخيرية التي تجمع هذه الزكوات، دفعها للجمعية هل هو إخراج؟ ها؟ لا، ليس بإخراج، لأن الجمعية ليست وكيلا عن الفقراء والمساكين، ولا لا؟ ما هي وكيل، وإنما الجمعية تأخذ هذه الزكوات ثم هي بنفسها تبحث عن فقراء ومساكين حتى تدفع إليهم الفقراء والمساكين. الجمعيات ما هي وكيل، انتبهوا، الجمعية ليست وكيلا، لأن الفقراء وكلوها. عرفت؟ أنا سؤالي واضح جدا، أنت دخلتنا ببحث آخر، أنا لا أقول لا تدفعوا للجمعيات، لا أحد يروح يطلع لنا إشاعة بعدين، أنا أقول هذه الجمعيات ادفع لها إن كان القائمون عليها ثقات، ادفع لها، ولكن الجمعية نفسها دفعك لهذا المال، لهذا الطعام، لأن المال ما يخرج في زكاة الفطر، دفعك لهذا الطعام سواء كان شعيرا أو تمرا أو رزا أو برا، أو أنت تدفع مال للجمعية والجمعية تشتري رزا، ما في مشكلة. طيب، دفعك إعطاؤك للجمعية ليس إخراجا، لأنك أنت لن تعطي الجمعية من يوم 20، من يوم 21، 22، وجيد، ليس إخراجا. الجمعية ماذا تفعل؟ تجمع الأموال وتشتري رزا، إذن هي الجمعية وكيل عن المزكين، وليست وكيلا عن المساكين. انتبهوا، فالجمعية تجمع الأموال أو تجمع ما يعطى لها، ثم هي ماذا تفعل؟ تتوكل عن المزكين، فتقوم بإخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد شرعا من اليوم 28. إذا إخراجها صحيح ولا ما صحيح؟ إخراجها صحيح، واضح؟ إذا الجمعية ما هي وكيل للفقراء، وإنما وكيل للأغنياء، لأنهم وكلوها. أنت لما تعطي الجمعية الآن 10 ريالات، أنت وكلتها الآن. كيف وكلتها؟ سوف تأخذ منك هذا المبلغ وتشتري هي طعاما من السوق، ثم تدفعه إلى المسكين في اليوم المحدد 28 و29 أو 30، كان الشهر كامل. في شيء هذا؟ لا، ما في شيء. إذا اتضحت الفكرة مسألة الجمعية ليست وكيلا عن الفقراء والمساكين، لا، واضح؟ طيب هنا سؤال، لو دفعتها أنت، لأن سوف تتضح المسألة أكثر، لو دفعتها أنت الآن إلى وكيل الفقير أو وكيل المسكين، وبقيت عند الوكيل إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام العيد، وين ها؟ بارت الذمة، لأنك لما أعطيتها الوكيل ها؟ كأنك أعطيتها الفقير. ونبه من قوسين هنا، كلمة أيام العيد هذه يعني كلمة دارجة على السنة العام، هذا مو صحيح. العيد كم يوم؟ العيد يوم واحد، جيد، يوم واحد، واليوم الثاني ليس عيدا، واليوم الثالث ليس عيدا، وهذه من الأخطاء الشائعة. لو كان عيدا لحرم صيامه، أليس كذلك؟ وهل يحرم صيام اليوم الثاني من شوال؟ لا، لذلك أيام العيد هذه مشكلة فيها نظر يعني، وإنما العيد هو اليوم الأول، عرفتم؟ بس حتى ما حد يفهم ويأخذ الكلمة هذه كأنها صحيحة، فيها نظر. طيب، إذا دفع، أما في الأضحى لا يختلف، في عيد الأضحى اليوم العاشر يوم عيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كله عيد، أيام التشريق، لذلك يحرم صيامها إلا على المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا ولم يصم، يصوم 3 أيام، هذه لا بأس، جيد، في فرق بين هذه وهذه. طيب السؤال الآن، فنحن قلنا إذا دفعتها أنت الآن إلى وكيل المسكين أو وكيل الفقير فقد برأت الذمة وتم التسليم وتم التوزيع وإيصال الزكاة، إخراج الزكاة، حتى ولو أوصلها إلى الفقير أو المسكين بعد أيام، مين مشكل؟ طيب، ولو دفعتها إلى وكيلك أنت وليس وكيل المسكين، إذا دفعتها إلى وكيلك أنت وأخرها إلى ما بعد العيد، ها؟ لم تخرج الزكاة. هنا السؤال، لو أنني أعطيت الجمعية الخيرية زكاة الفطر، زكاة فطري أنا، وبقيت في الجمعية إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال، خرجت الزكاة؟ ها؟ لم تخرج الزكاة مع الأسف، لم تصل إلى المسكين أو لم تصل إلى الفقير. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يتقي الله، يعني تأكد أن زكاة فطرك خرجت فعلا إلى المستحق، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخرجها بنفسه، أن يخرجها بنفسه حتى يتأكد من وصولها، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيره عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، أما أثم فنعم إن كان بغير عذر، وأما قضى فيها نظر. حديث ابن عباس واضح، قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ما هي زكاة فطر، حديث واضح. والأفضل، يقول الشيخ، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، والواجب الأفضل يوم العيد، لأن زكاة الفطر تجب عند غروب الشمس من ليلة العيد، تجب في هذه اللحظة، بعد ذلك ما تجب. بمعنى لو أن كافرا أسلم بعد مغيب الشمس من ليلة العيد، تجب عليه زكاة الفطر؟ ما تجب. إذن متى وجوبها؟ يعني وجوبها ينتهي بمغيب الشمس وانتهاء شهر رمضان. إذا انتهى شهر رمضان ما فيه، ما يجب شيء. لو أسلم كافر ليلة العيد لا تجب عليه زكاة فطر، لو ولد مولود ليلة العيد ما تجب عليه. عرفتم؟ يعني الوجوب متى؟ مع مغيب الشمس ليلة العيد. لو إن الإنسان ولد له مولود بعدما غابت الشمس وانتهى شهر رمضان، هل يجب أن يخرج عن هذا؟ لا. طيب، قال الشيخ رحمه الله: والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقد. صاع، الصاع مكيل يعني ما هو وزن، ولكن العلماء حولوه إلى وزن حتى يضبط. قالوا الصاع أربعة أمداد، والمد، ما هو المد؟ ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة. يعني جيب شخص كذا خلقة معتدلة، اغرف بكفيك، بس لا تبسط مرة ولا تقبض، اغرف بكفيك أربع غرفات، هذا هو الصاع النبوي. الصاع الموجود عندنا الآن أكثر، الصاع الموجود عندنا الآن تقريبا خمسة أمداد، خمس غرفات. يعني أنت لو أخرجت الآن بالصاع الموجود عندنا ها ما في حرج، صاع نبوي بزيادة لا ما في بأس. جيد. طيب، يعني أنت الآن خذ الصاع اللي عندنا الآن، يسمونه الكيلة ولا لا؟ مين يجرب لنا، يجيب لنا الكيلة هذه؟ أذكر قديما في درس من الدروس طلبت يعني تجربة، وتبرع أحد الأخوان وكان موجود عندنا وراح للسوق، هو رجل يعني ضخم يده جيدة يعني ما في بأس، أذكره نسأل الله، ما أدري عنه الآن، نقله من الينبع زمان سافر، نسأل الله عز وجل أن يكون بخير يعني، أنا انقطعت أخباره عنه. وراح السوق وهو رجل جريء، جلس مع العامة هناك ومع الباعة وأخذ يعني كيل، يقول قال لي إنه غرف خمس غرفات. جيد، إنه الكيل الموجودة هذه في السوق عندنا إنها أكثر من أربعة أمداد، بيدي هو أكثر من أربعة أمداد. يعني الآن أنت لو أردت أن تخرج زكاة فطرك من البر الموجود في السوق الآن، هذه الكيلة إيش تعتبر؟ صاعا وزيادة. بل هم الآن إذا وضعوا لك البر في الكيلة هذه فإنهم يضعونها أيضا بزيادة على شكل هرمي ولا لا؟ زيادة يعني الحمد لله، هذا تأكد أنه هذا صاع وزيادة. وكذلك في الرز أيضا، وكذلك في التمر، ولكن في الرز المشهور والذي عليه الفتوى عند أهل العلم أن الرز كم كيلو صاع؟ ثلاثة كيلو، هذا المشهور ثلاثة كيلو، فخذ بهذا وهذا أحوط وأبرأ للذمة. إما من تمر أو بر أو زبيب أو شعير، ولكن الثلاثة كيلو هذه في الرز جيد أو في البر. الآن الناس كلها تخرج من الرز، وهذا لا بأس به، هو طعام أهل البلد، هذا أولا. وثانيا أن الرز كالبر أليس كذلك؟ لو خرجنا من التمر لا بأس، من الزبيب، ولكن لاحظ الزبيب عندنا هنا ما يعتبر لا طعاما ولا، الزبيب هنا يعني غير معروف أليس كذلك؟ ولكن لو ذهبت إلى اليمن مثلا مشهور ومعروف وطعام ويضيف به الضيف، شفت يعني هذا في اليمن رأيته أنا يضيف به يعني يقدم للضيف. طيب، التمر في بعض المناطق أيضا مهم. الأقط، إيش الأقط؟ الأقط هو اللبن المجمد الجاف المجمد، يسمى نظير عندنا. هذا الأقط أيضا في بعض المناطق أهل البادية مهم ويؤكل ويطعم جيد في البادية، لكن عندنا غير معروف. لذلك جاء التنويع، جاء التنويع توسعة على المسلمين، لأنه لو قال مثلا البر، في بعض المناطق البر يكون قليل نادر مثلا، لو قال الشعير كذلك، فنوع، الشريعة نوعت ووسعت على الناس. شوف التوسيع كيف، علما بأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هناك أصناف كثيرة، يعني في المدينة، شو الأصناف اللي في المدينة؟ البر والشعير والتمر يعني تقريبا، والزريب قليل، الأقط لكن وسع منوع. ثم جاء في حديث طعام، وكلمة طعام هذه شاملة، وإن كان الطعام في ذلك الوقت في المدينة هو الشعير، إذن عندهم الشعير، عندهم الشريعة قالت البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط. فيأتي بعض العلماء يقول إيه ما تخرج إلا من هذه، ما شاء الله على الظاهرية والجمود، الظاهرية عجيبة. يعني الشارع لما قال لك بر، شعير، تمر، زبيب، هل أراد التضييق ولا التوسعة؟ ها؟ أراد التوسعة. ويجي أصحاب من هذول الظاهرية ويضيقون فيعاكسون الشارع. يعني الشارع لما ينوع يريد التوسع على المسلمين، فيأتي الظاهرية ويضيقون، قالوا لا هذه الستة بس أو هذه الخمسة. يعني أراد الشارع التوسعة وأنتم تضيقون. سبحان الله، هذه الأصناف وأمثالها. هذه لأن الله ما تعبدنا بالألفاظ، والشريعة ما هي ألفاظ، معاني ومقاصد وأقيسة صحيحة. لذلك من أغرب المذاهب مذهب الظاهرية مذهب، ولذلك هذا المذهب ما له رغبة وليس عليه إقبال عند أذكياء العلماء، حذاق العلماء، لذلك مذهب منقرض. جاء ابن حزم وتبناه وأنعشه، والله مذهب ميت. وبعد ابن حزم إيش مصير هذا المذهب؟ رجع انقبر مرة ثانية، سبحان الله. وفي بعض في نتف منه عند بعض العلماء مع الأسف، وفي بعض الكتب، لكن هو في الحقيقة مذهب ليس مذهب السلف الصالح. فالحمد لله، زكاة الفطر صاع نبوي من كل الأصناف التي تعتبر أطعمة، والحمد لله. في بعض البلاد ماذا يأكلون من أطعمة؟ يلا أعطونا كده أنتم فقهاء الواقع. ها؟ الرز، الرز عندنا نحن، شايف يعني أنت الآن دخلت في خصوصياتي. القمح في بعض البلاد، القمح في بعض البلاد، الرز بعض البلاد، الدخن، الذرة، الذرة في الذرة تؤكل، الدخن، الدخن كذلك أيضا. أعطونا أيضا من الأصناف. ها في إفريقيا عندكم يا أبو يونس إيش؟ الرز، الذرة. طيب الذرة الآن تخرج زكاة فطر لما تخرج؟ تخرج لأنها طعام، لأنها طعام. أيضا إيش في الأرياف إيش يأكلون؟ الذرة والعدس. ها؟ إدام ليس طعاما. العدس، الله أكبر، العدس طعام الفقراء. الهند وباكستان فيهم إيش؟ العدس. إذن كلها تعتبر إيش هذه؟ أطعمة. في أوروبا إيش عندهم؟ المكرونة. أحسنت، المكرونة. طيب المكرونة هذه مصنوعة من أي شيء؟ من القمح ولا لا؟ تخرج ألا ما تخرج؟ طيب خذ لك صاع من المكرونة وأخرجه، أخرجه إيش؟ زكاة فطر، والحمد لله. إذن هذه توسعة الشريعة، ولكن نحن لما نقول إن الشريعة وسعت على الناس ما يعني ذلك إن المسألة تصير فوضى ومفلوتة، لا، بقيود والضوابط. لذلك القياس الصحيح أننا نخرج هذه الأصناف التي نص عليها، التي نص عليها الشارع وما شابهها وكان مثلها، واضح؟ لذلك مذهب أبي حنيفة وبعض العلماء أن زكاة الفطر يجوز إخراجها من النقود، هذا مذهب قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ لأن النقود شيء والمنصوص عليه شيء آخر. يعني هل النقود مثل البر والشعير والزبيب والأقط؟ لا، هذا أولا. ثانيا، النقود من دنانير ودراهم كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ربك نسيا، كانت موجودة. وهل نص عليها النبي؟ ما نص. إذن النص عليها إلحاقها إنما هو استدراك على صاحب الشريعة. ولذلك القول بأن زكاة الفطر يجوز إخراجها من النقود من المال هذا قول ضعيف جدا. والمؤسف أنهم يعللون ذلك بقولهم إن هذا هو الأحظ للفقراء، الأفضل للفقراء. الله يعني سبحان الله، سبحان الله، كيف يخرج هذا الكلام من رؤوسهم؟ وهل خفي على رسول الله، بل هل خفي على رب العالمين ما هو الأحظ للفقراء؟ يا سبحان الله، يعني كأن النبي لما قال أخرجوها زكاة الفطر صاعا من تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو أقط، لم يقل أو دراهم أو دنانير، ما قال. هل خفي عليها أن الدراهم أفضل من الزبيب والتمر والشعير؟ خفي عليها؟ كأنهم يقولون إنه خفي عليه، لذلك يأتون بعده ويقولون لا هو الأحظ والأفضل. وفي الآن شيوخ يفتون بهذا في القنوات، لك خرجها 10 ريالات. طب لماذا يا أستاذ؟ قال لأن هذا أفضل. استدراك، والله هذا استدراك على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ثم يعني نحن نقول حتى كلمة، يعني هل نحن سلمنا لهم بهذا الكلام؟ والله ما نسلم لهم. يعني قولهم بأن 10 ريالات أفضل للفقير، هذا والله ليس بصحيح. الفقير لما تعطيه صاع من رز يبقى يأكل منه هو أهله ربما شهرا، هو يأكل. بالله عليكم، هذا أفضل ولا 10 ريالات يضيعها في نصف ساعة؟ ها؟ وإذا كان يشرب الدخان يروح يشتري بها دخانا ولا لا؟ لكن الرز حلال، طيب، يأكله هو أهله. فكيف يقولون هؤلاء المتفلسفون إن المال أفضل؟ يا سبحان الله، أحسنت. الآن الرز ارتفع سعره، صاع له صاع أحظ، لكن طبعا هو قد يقول هؤلاء القائلون أنت تعطيه بمقدار بقيمة إيش؟ صاع الرز. يعني يمكن يرد على هذا، لكن الكلام الأول أوجه، يعني يقال له يا أخي المال لا يبقى، يضيعه في دقائق، ربما يضيع المال، ربما يشتري به شيئا حراما، أليس كذلك؟ ولكن الرز يبقى قوتا له ولأولاده في بيته، يأكل منه شهرا كاملا. بل بلغني أن بعض الفقراء والمساكين يبقى يأكل من زكاة الفطر هذه من الحول إلى الحول. شفت كيف فضل الله؟ يعني يتجمع عنده مجموعة كبيرة من الرز ويبقى يأكل هو أولاده، الله أغناهم بزكاة الفطر، رأيت من الحكمة. لكن لو أعطيناه مالا ما يبقى، يمكن ثاني يوم ثالث يوم طار المال، والله المستعان. لا لا، المال موجود. هل خلت أمة من الأمم من المال؟ المال موجود، هذا لم يكن ذلك في زمن النبي، قصدك المقايضة، هذا قديم في العصر الحجري، انصح في عصر الحجري. لكن في زمن النبي كان في دراهم وفي دنانير، في عملة موجودة متوفرة في أيدي الناس، في ولا ما في؟ هذا السؤال موجود. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقل للناس أخرجوا مثلا درهما أو نصف درهم، تمام، أو شيء من العملة التي كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ ما قال للناس أخرجوا درهما أو نصف درهم أو ربع درهم، ما قالها، مع أن المال كان موجود. نعم، هو هذا الطرح أو هذا الإيراد يكون وجيها لو لم يكن في زمن النبي مال، صحيح، لو كان الناس يتعاملون بالمقايضة، أعطني شعيرا أعطيك إيش ثيابا، تعطيني ثيابا أعطيك برا، وهكذا. لو كان كذا صح لقال يا أخي ما كان في زمن النبي أموال، ما في دراهم ودنانير وأشياء من هذا، لكن في مال والناس تتعامل به والناس تشتري به وتبيع به، موجود مال. وما نص عليه النبي، ما نص، ما قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو نصف درهم، هل قال كذا؟ ما قال. شفت في حديث من أتى امرأة حائضا إيش قال؟ عليه كفارة دينار أو نصف دينار، نص على المال شيء. وفي حديث أخرى إذا نص على المال لكن في زكاة الفطر ما نص. وأنت لو أردت أن تطرد هذا الأصل لضيعت أصولا كثيرة. جيد؟ يعني قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن عندك إطعام وكسوة وتحرير، في مال ما في مال. لو أدخلت المال استدرك على الله، استدرك على الله. فأنت لو طردت الأصل لاستدركت على الله وعلى رسوله، نسأل الله العافية. والله المستعان. بس حتى الوقت راح وإحنا ما انتهينا من القطعة هذه التي بقيت، أسئلة كثيرة. يقول: فإن عدمها، يقول الشيخ: فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام، يعني إذا كان يحتاج إلى تنقية، إذا كان الطعام يحتاج إلى تنقية. الآن الرز يحتاج؟ ما يحتاج، يأتي إلى مغلف نظيف، ما يحتاج يعني. وحكاه عن ابن سيرين: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعني ويجوز عكسه، يعني مثلا أنا عندي صاع واحد وفي 10 مساكين، يجوز أن أدفع لهم الصاع. جيد؟ العكس أيضا، فقير واحد نعطيه 10 فطر ما في بأس. وهذا هو السبب اللي يخلي بعض الناس من المحتاجين والمساكين تتجمع عنده زكاة فطر كثيرة يأكل منها حولا كاملا هو أهله. لماذا؟ لأنه يجوز واحد هو زوجته مثلا، هو أولاده، نعطيهم فطر كثيرة يأكلوا منها. والعكس، الفطرة الواحدة يمكن تجزئها وتقسمها على عدة مساكين، لا حرج في ذلك. نعم، آخر سؤال. نعم، انتهينا الآن. هاي خالد، إيش عندك مشكلة؟ أي يعني كيف يعني تنوع الأصناف في زكاة الفطر يدل على أن المال لا يخرج. طب كيف؟ وهي مختلفة الأسعار. أي مختلفة الأسعار. نعم، هذا صحيح. يعني طيب، هذا كلام وجيه. يعني إذا كانت هذه الأصناف تختلف أسعارها وأنتم تقولون أخرجوا المال، طيب هذا المال نقومه بأي صنف؟ أحسنت، هو كلام وجيه. بأي صنف؟ هل نقومه بصاع التمر أو صاع الزبيب أو صاع الأقط أو صاع الشعير؟ وأسعارها تختلف. جيد؟ لكن هم طبعا الفقيه ما يعجزه شيء، ممكن يقول لك يا أخي قومه بالأحض للفقراء، قومه بالأحض. أبو حنيفة هذا. جيد؟ الذي قيل عنه، قال عنه أن أبو حنيفة نظر مالك بن أنس فقيل له: كيف رأيته يا أبا عبد الله؟ قال: رأيت رجلا لو جادلك على أن هذه الأسطوانة، يعني عمود في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لو جادلك أن هذه الأسطوانة من ذهب لأقنعك أنها من ذهب. أو كما ذكر، أهل جدل وأهل مناظرة. لكن نحن نقول هو إذا جاء نهر الله باطل نهر معك. ما قال عليه الصلاة والسلام ولا نص على المال، إذا نحن ما نخرجه. أتعلمون ماذا فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، الصحابي الذي روى هذا الحديث، حديث زكاة الفطرة هذا، وروى الأصناف الستة هذا أو الخمسة، هو اللي روى أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا كاملا. فجاء معاوية بن أبي سفيان لما كان خليفة وخطب في الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إني أرى مدا من هذه السمراء، بر أسمر، إني أرى مدا من هذه السمراء تعدل مدين، يعني من أطعمة الأخرى، من الزبيب ومن التمر ومن البر العادي. جيد؟ فأصبح الناس يخرجون نصف صاع من البر، وهذا اجتهاد معاوية. وفي من الصحابة من أفتى بهذا غيره، وفي أحاديث مرفوعة في هذا مسألة، يعني في من ناحية الفقهية فيها بحث وفيها آثار. يعني معاوية لم ينفرد بهذا، في من وافقه من الصحابة على هذا الرأي، بل في أحاديث. جيد؟ ولكن ليس هذا البحث الآن. البحث الآن معاوية رضي الله عنه لما أفتى الناس بهذا على منبر رسول الله وقال: إنه من البر هذا أخرج، يعني يجزئك أن تخرج من البر نصف صاع ويجزئ. وهذا قول قوي وراجح، ماذا قال أبو سعيد؟ قال أما أنا. لما بلغوا هذه الفتوى عن معاوية، كان خليفة معاوية، ومعاوية فقيه ومن المفتين، ماذا قال أبو سعيد؟ قال أما أنا فإني لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله. يعني كم سيخرج؟ صاعا كاملا. أبو سعيد هل خطأ معاوية؟ ما خطأه، ولكنه أخبر عن نفسه أنه سوف يبقى محافظا على السنة. بالله عليكم، طيب الصحابة هذا منهجهم وهذا اتباعهم وهذا تقيدهم وتمسكهم بالسنة، فين المال؟ كيف لو سمعوا من يقول أخرج مالا؟ يا سبحان الله، مع أنه هذه ما لها أصل، المال هذه ليس لها أصل لا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، اجتهادات متأخرة. والآن مع الأسف يعني كثير من الشيوخ، شيوخ التيسير، التيسير الذي لا يوافق الشريعة وإنما يوافق الأهواء، يقول لك أخرج مال. والله المستعان، تعطيل للسنة حقيقة، والله تعطيل للنص. أليس هذا تعطيل للنص؟ لما يقول لك النبي عليه السلام أخرج صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو بر، ويترك هذه الأصناف كلها، يتركها يروح يخرج مالا، ألم يعطل هذا؟ ألم يعطل هذا النص؟ الله المستعان. الحمد لله. القمح هذا هو القوت، أليس كذلك؟ طيب القمح هذا الآن يعني ايش قصدك انه ما حد يطبخ ولا حد يخبز؟ طيب هم الآن الناس عندكم في البيوت ايش يطبخون؟ حواضر الخبز يعني حلويات او شيء، يعني اطعمتكم كلها حلا؟ القمح يصنع منه الخبز يعني. طيب هل الناس تخبز في بيوتها؟ ما اعطل حد، نادر جدا، كله من المخابز. طيب ما هو الغذاء الأساسي في البيوت؟ طيب ما في تمر؟ التمر اللي بيجينا من السعودية فقط. اخرجها تمر، زبيب في عندك تخرج زبيبا، تخرج تمرا، تخرج اقطن، هذا كله جاهز، ما هو لازم متداول جدا النقد يعني. ايوه انا علمت ليش متداول، انا اقول لك ليش متداول، لان النقد مذهب ابي حنيفه ولا لا، وسوريا والعراق كانت ولايه عثمانيه، وكان المذهب السائد فيها المذهب مذهب أبي حنيفة، فتوارث العلماء من قديم إخراج النقود مع الأسف، وضيعوا السنة وتركوا الأصل. إذا نخرجها تمرا، نخرجها زبيبا، نخرجها أقطا، نخرجها مكرونة إن كان أيوة. لا لا لا لا، لازم نعطيها، يعني العلماء اختلفوا في الدقيق، دعك من الشيء المخبوز، أي يعطيه نيئا، شايف ما يعطي شيء ناضج. هو كما قلت لك إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله، عندك التمر وعندك الزبيب وعندك الأقط، شايف عندك أصناف أخرى، يعني إذا كان الأمر كذلك في أصناف أخرى ممكن تخرج منها. أنت لو اشتريت تمرا او زبيبا، الزبيب كثير عندكم، لو اشتريت زبيبا صاعا من زبيب، شايف 3 كيلو زبيب، واعطيتها بيتا من البيوت بيت المساكين، ما كل الزبيب اذا يستفيدون منه خلاص الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. او العدس، بس اقول لك المشكله هنا ما طيب انتهينا وصلنا له.